الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن جريمة عقوق الوالدين، وعلمنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن من بر بوالديه بر به بنوه، ومن عقهما عقه بنوه. وموعدنا في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى مع التحذير من آفة أخرى، وهي آفة خطيرة وبلية عظيمة ورزية كبيرة. من ابتلي بها يا عباد الله فقد اجتمعت فيه الآفات، اجتمعت فيه الآفات كلها والشرور جميعها والخبائث بأصنافها وأنواعها. أوتدرون ما هي يا عباد الله؟ أوتدرون ما هي هذه الآفة الخطيرة؟ إنها أم الخبائث ومفتاح كل شر، هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، إنها الخمر الخبيثة، وكذلك ما كان مثلها أو أشد منها من المفترات والمخدرات، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. خرجه الترمذي. أمة الإسلام، إن أضرار الخمر والمخدرات على الأفراد والشعوب والمجتمعات لا حد لها ولا حصر. ويكفينا عباد الله، يكفينا لبغضها والبعد عنها والتحذير منها، يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. من شرب الخمر أو تعاطى المخدرات فقد أذهب عقله، نعم أذهب عقله، ومن أذهب نعمة العقل صار كالحيوان، صار كالحيوان بل أضل، لأنه سوف يقتل. من ذهب عقله سيقتل ويزني ويسب الدين بل ويسب الله رب العالمين ويفعل جميع الفواحش والكبائر، يفعل ذلك يا عباد الله ولا يبالي بأحد، لأنه كالحيوان، ولأنه فقد نور الإيمان وسماحة الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شارب الخمر يا عباد الله يغيب عقله، وإذا غاب عقله ربما زنى بمحارمه. نعم، من غاب عقله ربما زنى بمحارمه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه، أي زنى بأمه، وقع على أمه وخالته وعمته. وكم سمعنا يا عباد الله، كم سمعنا من قصص في هذا الشأن. نعم نعم، أمة الإسلام، شارب الخمر، شارب الخمر يزني، وشارب الخمر يقتل، وشارب الخمر يفعل جميع الفواحش. روى الإمام النسائي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى، وروى غيره أيضا، أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قام خطيبا محذرا من الخمر، فكان مما قال: يا عباد الله اجتنبوا الخمر، اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد، أي كان من العباد لله جل في علاه. قال عثمان: فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: أنا أدعوك للشهادة. فانطلق الرجل مع جاريتها فطفقت الجارية، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، أي أفضى إلى امرأة جميلة عندها غلام وباطية خمر، فقالت هذه المرأة لذلك العابد: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل الغلام. خيرته بين ثلاثة أشياء أحلاها مر. فقال الرجل وظن أن الخمر أخف ذلك، قال: فاسقني من هذه الخمر كأسا. فلما شربها يا عباد الله ذهب عقله، فقال: زيدوني. فلم يرم، أي لم يبرح مكانه، حتى وقع عليها، أي زنى بتلك المرأة، وقتل النفس أي وقتل الغلام. لا إله إلا الله. أرأيتم عباد الله، أرأيتم كيف صنع كأس من الخمر بذلك العابد؟ أوقعه في الزنا وأوقعه في جريمة القتل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أم الخبائث، إنها أم الفواحش، إنها مفتاح كل شر. أي أن شارب الخمر يا عباد الله يجلب على نفسه ويجلب على أهله وعلى أبنائه وأسرته ومجتمعه، يجلب عليهم جميع الشرور والآفات. أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه بعض أضرار الخمر فكيف بمن يتعاطى المخدرات المهلوسة؟ لأن المخدرات بجميع أنواعها شر من الخمر، فهي تفسد العقل وتدمر الجسد وتذهب المال وتقتل الغيرة، فهي كما قيل تشارك الخمر في الإسكار وتزيد عليها في كثرة الأضرار، حتى قال بعض الدارسين إن خطر المخدرات وتأثيرها المدمر أشد فتكا من الحروب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحذركم، نعم أحذركم في هذه الخطبة من الخمر والمخدرات. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لماذا أحذركم؟ لأني أرى أن خطرها يحدق بشبابنا، أرى أن خطرها قد وصل إلى أبنائنا وفلذات أكبادنا. فكم من شاب يا عباد الله، كم من شاب كنت أظنه سالما منها، فأخبرت أنه من متعاطيها أو مروجيها. فاحذروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احذروا أيها الآباء. لهذا أنصحكم أيها الآباء، أنصحكم أن تهتموا بأبنائكم، اهتموا بأبنائكم قبل أن تندموا ولا ينفعكم الندم. لأن هناك بيوتا يا عباد الله، هناك بيوت اصطلت بنارها، اصطلت بنار المخدرات، وأحالت حياتهم إلى جحيم لا يطاق. فهذا والد يشكي، وهذه أم تبكي، وتلك زوجة حيرة لا تدري مصيرها، وهؤلاء أولاد تائهون في ضيعة كبرى. فاحذروا عباد الله، احذروا من المخدرات أيها الشباب، احذروا المخدرات أيها الشباب، فإنها تفسد العقل وتقطع النسل وتورث الجنون وتجلب الوساوس والهموم، ونهايتها الأمراض العقلية والعضوية، الأمراض العقلية والعضوية. فوالله يا عباد الله ما تفككت أسر إلا من أثرها، وما تفشت كثير من الجرائم إلا بسببها. ومع غلائها فإن مروجيها من أذل الناس وأتعسهم حالا، لأنهم بين خوف وهلع دائم، أو موثوقون في السجون كالبهائم. أما متعاطيها، أما متعاطي المخدرات فإنه لا فإنها لا تزال تستنزف ماله حتى يضيق بالنفقة على أهله وعياله، وحتى تصبح أسرته عالة يتكففون الناس. وربما وصل الأمر ببعض الناس يا عباد الله، وهذه حقيقة ولست أبالغ فيما أقول، وصل الأمر ببعض الناس أن باع عرضه مقابل جرعة مخدر أو شربة مسكر. أفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخمور والمخدرات سبب للصد عن ذكر الله، سبب للصد عن إقام الصلاة، سبب للبعد عن دين الله، بل هي سبب رئيس لانسلاخ العبد من دينه كله. أفيقوا يا أمة الإسلام، فإن أعداء التوحيد والسنة ومن عاول الشر والرذيلة يسعون لإيقاع الناس في شراك الخمر والمخدرات، يبذلون جهودهم بكل طريق يأملون عائدته، وبكل سبيل يرجون فائدته، ليس لهم هم إلا إبعاد الأمة عن دينها وإضعاف عقيدتها في قلوبها. إنهم يا عباد الله يسعون لإفساد سلوك أبنائنا وفلذات أكبادنا، ويسعون إلى تحطيم أخلاقهم وتخريب طباعهم، ولا غرابة في هذا الصنيع منهم، لأن الله جل في علاه يقول: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة وغيرهم قد اتخذوا من المسكرات والمخدرات سلاحا لاستلاب العقول والأموال، حتى أضحت حرب المخدرات. نعم يا عباد الله، هذه حقيقة لا بد أن نعلمها، أضحت حرب المخدرات أحد أنواع الحروب المعاصرة الخطيرة. أفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا يا شباب الإسلام، فقد حرص أعداء الدين على ترويج المخدرات ونشرها وإشاعتها في المجتمعات المسلمة. أفيقوا يا أمة الإسلام، واحذروا يا شباب المسلمين، احذروا، فإن ترويج المخدرات والإعانة على ذلك هي والله إعانة لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إعانة لهم على إفساد المسلمين وتضييع شبابهم وتفكيك أسرهم ومجتمعاتهم. والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من كان في قلبه شيء من الإيمان لا يأسف ويحزن حينما يرى شبابا في مقتبل العمر يهلكون أنفسهم ويدمرون مجتمعهم ويشوهون حاضرهم ومستقبلهم بتعاطيهم لهذه الآفة الخبيثة أو بترويجها بين شباب المسلمين. ولهذا يا عباد الله فإني أكرر النصيحة وأقول مشفقا عليكم يا عباد الله، أفيقوا أيها الآباء والأمهات، أفيقوا واعلموا أن الواجب على من ولاه الله رعية أن يحسن رعايتها، فأحسنوا رعاية أبنائكم، أحسنوا رعاية أبنائكم وحذروهم، حذروهم من هذا الشر المستطير، وأبعدوهم عن رفقاء السوء، أبعدوهم عن رفقاء السوء، لأنهم يحثونهم، يحثونهم على فعلها، ومن فعلها مرة واحدة كانت سببا لتوغله فيها ودخوله في أعماق الفساد وارتكابه للفواحش والخبائث والرذائل، لأنها أم الخبائث وأم الفواحش ومفتاح كل شر، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من شر الخمر والمخدرات، وأن يحفظ شبابنا من جميع المسكرات والشهوات. اللهم احفظ شبابنا من جميع المسكرات والشهوات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من أبرز أسباب انتشار هذا الوباء الخطير هو ضعف الإيمان. نعم، ضعف الإيمان أكبر سبب لانتشار المخدرات، ومن الأسباب أيضا لانتشارها ترك العمل بالسنة ونشرها بين الناس، إضافة إلى شيوع وسائل الاتصال الحديثة التي ملئت بالملهيات والمغريات التي أنتجت قلة الخوف من الله، حتى صار الواحد من الناس اليوم لا يفكر في عذاب الآخرة ولا في عقاب الدنيا، فضلا على أن يقوم بالأعمال الصالحة التي تنجيه من عذاب الآخرة. ومعلوم عباد الله، معلوم أن من لم يكن له دين صحيح يمنعه فلا عقل ينفعه ولا زجر يردعه. لذلك أنصحكم عباد الله وأقول أدركوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أدركوا حجم هذا الخطر المحنق بنا وبفلذات أكبادنا، ولنتعاون جميعا للحد من هذا الوباء وصده قبل استفحال الداء. واعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أن الدواء الناجع والعلاج الناجح لاستئصال هذا الداء هو أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا على حب الكتاب والسنة وأن نفزع إليهما في حل جميع مشاكلنا وأن نملأ قلوبنا وقلوب أولادنا وأن نملأ قلوبنا وقلوب أولادنا بالخوف من الله وحده وذلك بتحقيق تقواه في السر والعلانية كما يجب علينا يا عباد الله أن نعتني بشبابنا وأن نملأ فراغهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم وواجب علينا جميعا أن ندرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم فوالله يا عباد الله لو ائتمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر وتناصحنا فيما بيننا لوجد الشيطان سبيلا إلى ضعيف بيننا وأختم هذه الخطبة يا عباد الله بقصة عجيبة لكن فيها فائدة عظيمة أورد هذه القصة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لسورة غافر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه فقد رجلا من أهل الشام كان يرتاد مجلسه فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ما فعل فلان ابن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب أي أنه صار مدمن الخمر فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال له اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك أما بعد فإني أحمد إليك الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي ثم بكى الرجل وتاب فلما بلغ عمر خبره قال رضي الله عنه وأرضاه واسمعوا ما قال عمر أيها المسلمون قال رضي الله عنه هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه الله أكبر الله أكبر يا أمة الإسلام تأملوا رحمني الله وإياكم تأملوا هذا الصنيع الجميل والمعروف الجليل الذي أسداه أمير المؤمنين إلى أحد رعيته حينما بلغه أنه سلك طريق تعاطي الخمر فجمع له عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع له بين أمرين ما أحب أحوجنا إليهما في هذا الزمان، ما أحوجنا إليهما في هذا الزمان. أما الأمر الأول فهو النصيحة الصادقة. نعم، النصيحة الصادقة والموعظة المؤثرة. وأما الأمر الثاني يا عباد الله فهو الدعاء له بظهر الغيب، أن يتوب الله عليه وأن يقبل بقلبه، وحث المسلمين على ذلك. ولهذا عباد الله ينبغي علينا جميعا، ينبغي علينا أن نكون ناصحين لكل من ابتلي بشيء من هذه المسكرات وغيرها وغيرها من المحرمات، وأن ندعو لهم بظهر الغيب. والهداية بيد الله وحده، والتوفيق بيد الله وحده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هذه نصيحتي قدمتها لإخواني المسلمين، وإني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي قلوب من ابتلي بشيء من المسكرات أو غيرها من المحرمات. اللهم اهد قلوب شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهد قلوب شبابنا وابنائنا يا رب العالمين، اللهم اهد قلوب شبابنا وابنائنا وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم إني أسألك وأنا أوقن أنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أن تهدي ضال المسلمين وأن ترد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيم صدورنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.